قال السؤال السابع أو الثامن، قال شيخنا بارك الله فيك، هل القول ببدعية تكرار دبر صلاة الفجر والمغرب سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات صحيح؟ علما أن الشيخ العلامة بن باز يجيزه. لا، ما نقول إن شاء الله بدعة، لكن الظاهر أنه يكفي مرة، جاءت الرواية أن تقرأ هذه السور بعد الصلاة، بعد كل صلاة مرة مرة. طيب، وهو جاء حديث آخر أن تقرأ ثلاث مرات، لكن الظاهر أنه يعني ضعيف أو فيه ضعف. فعلى كل الاقتصار على مرة واحدة هو الأفضل، والله أعلم.